السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا بالأمس عند القاعدة السادسة، وهي في الإكراه، وما الذي ينبني على القول بأن المكره غير مكلف أو أنه مكلف. وذكر المصنف جملة من المسائل لعلنا نكتفي بها أو بما ذكر منها، ولكن بعد المسألة 26 ذكر تنبيها مهما لا بد من المرور عليه، وهو في ما الذي يحصل به الإكراه، يعني الإكراه متى نقول هذا مكره فنعذره في الأحكام التي يعذر فيها المكره. نحن عرفنا أنه إذا ثبت الإكراه حقيقة يعذر في الأمور التي تعلق بحقوق الله جل وعلا، أما في حقوق الآدميين فلا عذر له البتة، ولكن يعني فيما يتعلق بالقتل يجب القصاص، فيما يتعلق بالأمور الأخرى يعني في البيوع ونحوها العقد لا يتم مع الإكراه، وهذا باتفاق العلماء، لأن من شرط العقود الرضا، والإكراه لا يحصل معه الرضا. فيما يتعلق بصفة الإكراه كيف يتم، هذا هو الذي نريد أن نقرأه الآن، قول المصنف تنبيه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: تنبيه. حيث قلنا لا يترتب على فعل المكره أو قوله شيء، فما صفة الإكراه المانع من الترتيب؟ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه في ذلك، فالذي نقله الجماعة عنه أن ذلك هو الضرب والحبس أو أخذ المال، نص على ذلك في رواية حنبل وصالح والحسن بن ثواب والأثرم وأبي طالب وأبي عبد الله النيسابوري. وعنه رواية أخرى أن التوعد بذلك إكراه إذا خاف أن يفعل به ما توعده به، نص عليه في رواية ابن منصور، فقال: حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربا شديدا. ونقله عن أحمد أيضا محمد بن عبد الرحمن من ولد أسامة بن زيد، وقال أبو العباس بن تيمية رضي الله عنه: إذا غلب على ظنه أن يضره في نفسه أو أهله أو ماله فإنه يكون مكرها، ولا فرق بين أن يكون الإكراه من السلطان أو من لص أو من متغلب، نص عليه أحمد في رواية المروذي في المتغلب، ونص عليه في السلطان في رواية الحسن بن ثواب، وحكي عن أحمد رواية أنه لا يكون الإكراه من غير السلطان، وحكي عنه رواية إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه وإلا فلا. وأما الشتم والسب فقال القاضي في الجامع الكبير: لا يكون إكراها رواية واحدة في حق كل أحد ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم. وقال في المغني: فأما السب والشتم فليس بإكراه، وإن كان من ذوي المروءات على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له وشهرة في حقه، فهو كالضرب الكثير في حق غيره. إذا تقرر هذا فظاهر كلام طائفة من الأصحاب أن إذا جعلنا الضرب ألم مؤلم، الضرب المؤلم، أحسن الله إليك. إذا تقرر هذا فظاهر كلام طائفة من الأصحاب أن إذا جعلنا الضرب المؤلم والحبس والقيد الطويلين إكراها فإنه لا يختلف باختلاف المكره. وقال القاضي في الجامع الكبير: الضرب والحبس والقيد مختلف باختلاف المكره، فإن من الناس الذين لا يتألمون بالضرب والحبس والقيد، فالإكراه إكراه له بالقتل وأخذ المال لا غير لا غير. فأما الضرب والحبس فإن هؤلاء لا يعدونه إكراها، بل يجدون للضرب حلاوة وإن كان من أهل المروءات. فالضرب والحبس والقيد إكراه في حقهم، لأن هذا فيهم كالقتل والقطع وأخذ المال في العين، واستحسنه ابن عقيل. قلت: ويلزم على ما فرقه القاضي في الضرب والحبس والقيد بين من لم يؤلمه من ذوي المروءات وبين غيرهم أن يفرق في الشتم كما قاله صاحب المغني: ليس إلا. وإن أكرهه بتعذيب ولده، فقال الطائفة أنه لا يكون إكراها، والصحيح في المذهب أنه يكون إكراها ويتوجه بتعذيبه تعديته ويتوجه تعديته، يعني أن يكون الحكم أيضا يتعدى إلى كل من يشق عليه تعذيبه من غير الأبناء. نعم، أحسن الله إليك. قال: ويتوجه تعديته إلى كل من يشق عليه تعذيبه مشقة عظيمة من والد وزوجة وصديق. هذا يعني خلاصة قدمها المصنف، خلاصة وافية في ما الذي يتحقق به الإكراه. ونجد أن هناك عدة يعني اجتهادات عن الإمام أحمد، فمرة نقل عنه أن الإكراه يكون بالضرب أو الحبس أو أخذ المال، يعني ليس بالوعيد إما أن تفعل كذا وإلا ضربتك، بل بإيقاع الضرب عليه في الحال. يعني على هذه الرواية مجرد التهديد ما يكفي، فهذا اجتهاد، مرة قال هذا رواية عنه. وفي رواية أخرى أن التوعد بذلك يعد إكراها، يكفي أن يتوعده من يعرف أنه يستطيع إيقاع ما توعد به، أو يغلب على ظنه أنه يوقع ما توعده به، سواء سلطان أو غيره. وهذا من حيث يعني الإيقاع والتوعد. من حيث نوع الفعل الذي يعد إكراها، ما هو الفعل الذي يعد إكراها؟ قال في رواية إن مجرد السب والشتم ما يعد إكراها، أو التشهير، ومثله مثلا قال في أيامنا هذه: افعل كذا وإلا أكتب عنك في الجرائد وأكتب عنك في الإنترنت وأفعل، ما يعتبر هذا إكراها، وإنما يعتبر إكراها إذا آلمه بضرب أو هدده بقتل أو بقطع طرف. يعني هو أشد الأقوال أو أعلى أنواع الإكراه أن يهدده بالقتل أو قطع طرف أو جرح أو ضرب مبرح، ثم يأتي في الدرجة التي بعدها السجن والقيد والتهديد بهما وأخذ المال، تأتي في مرتبة يعني متأخر. ثم مرتبة السب والشتم هذه اختلف المذهب فيها، فمنهم من قال إنها لا تعد تهديدا، ومنهم من قال بل تعد تهديدا في حق الأشراف ورؤوس الناس الذين يتأذون بهذا. وهذا نظر يعني فقهي ومصلحي، لأن بعض الناس يتمنى أن يؤخذ من ماله ولا يريد أن يهان أو يشتم أو يسجن ولو يوما واحدا أو يومين. فلهذا كان ابن قدامة يقول يعني أو ينقل عن بعضهم أن السب والشتم يفرق فيه بين من يتأذى بهذا من أهل المروءات وبين عامة الناس أو سوقة الناس الذين لا يهم، وبناء عليه ربما يكون التهديد بأخذ المال ولو قليلا في حق الفقير المعدم إكراها، إذا كان ليس عنده إلا مال يسير وهدده بأخذه، هو ضرره عليه مثل ضرر المال الكثير على الغني أو أكثر. نقل أيضا عن القاضي أن الضرب والحبس والقيد يختلف باختلاف المكره، فإن كان من الناس الذين لا يتألمون بالضرب، طبعا نوعية الضرب مختلفة، في ضرب يتألم منه كل الناس، وفي ضرب يعني يمكن أن يتحمله بعض الناس ولا يتحمله آخر، وهكذا الأفعال التي يتحقق الإكراه بها مختلفة، وهي اجتهادية، يعني يدل هذا الكلام وهذا هذه الأقوال المتختلفة أنه ليس هناك يعني قاعدة واحدة نقول فيها أن هذا يعد إكراها وهذا ليس بإكراه، لكن له حد أعلى وحد أدنى ووسط محل نزاع ومحل خلاف. فالحد الأعلى الذي يتفقون على أنه إكراه إذا ضربه ضربا موجعا في الحال، يعني ليس هدده، ضربه أو هدده بالقتل من يستطيع إيقاعه به، أو هدده بقطع طرف، أو هدده بسجن مدة طويلة، أو هدده بالسب والشتم وهو من يعني ممن يتأذى بذلك، هذه تعتبر مرتبة ثانية، تهديد بالسب والشتم أو بأخذ المال تعتبر مرتبة متوسطة، تكون تهديدا في حق البعض وليس في تهديد وليس إكراها في حق البعض. يبقى يعني في حق عامة الناس مجرد السب والشتم لا يعني لا يعد تهديدا. هناك توجه آخر أن يعني ابن تيمية مثلا ذكر قاعدة قال يعني الأمر راجع إلى المكره نفسه، إذا غلب على ظنه أن الذي هدده سيضره في نفسه أو في أهله أو في ماله فإنه حينئذ يكون مكرها. هذا ينفع فيما بينك وبين ربك، في الأمور التي بينك وبين ربك أنت مدين فيها، إذا خفت من صاحب سلطان أو من إنسان أيضا ليس له سلطان أن يؤذيك واستقر الخوف في نفسك، فأنت لك الحق أن يعني تعمل ما أكرهت عليه أو تترك ما أكرهت على تركه ولا تأثم. كل هذا ينفع في قضية الإثم، يعفيك من الإثم. أما في حقوق الآدميين فإنهم إذا طالبوك بها تلزمك قضاء عند القاضي تلزمك، ولكن عليك أن ترجع إلى من أكرهك. إذا كان في حكم في قضاء، القاضي الذي يأخذ الحق منك لصاحبه يأخذ الحق لك ممن أكرهك. في توجه آخر عند بعض العلماء أن الإكراه ينظر فيه إلى جانبين، جانب الفعل المكره به وجانب الفعل المكره عليه، وهذا أيضا طريق سليم، لأن الأمور ليست في درجة واحدة. إذا قال إما أن يعني تفعل كذا مثلا أو تترك هذا الفعل أو تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا قتلتك، حينئذ نقول هذا إكراه إذا كان يعني يغلب على ظنك أنه سينفذ، ولو سببته لا إثم عليك. لكن لو قال إما أن تسب الرسول ولا خصم 5 أيام من راتبك، هل هذا إكراه؟ ليس بإكراه، حتى لو قال ولو فصلتك من العمل ما هو إكراه ولا نعتب. فلهذا المسألة اجتهادية، ولهذا تجد كثرة الآراء فيها، فالمرجع فيها إلى نظر القاضي إذا كانت المسألة فيها قضاء، أو نظر المفتي إذا كانت المسألة فيها فتوى، فتختلف باختلاف الفعل المكره عليه والفعل المكره به، يعني هو يهدد بماذا. لو قال مثلا إما أن تسب فلانا من الناس مثلا وإلا فعلت بك كذا وكذا، وهذا الشخص شخص يعني قل عالما أو صاحب منزلة، ولكنك عندك أمل أنك لو سببت ثم ذهبت إلي فيما بعد تسترضيه عفى عنك وبينت له ظرفك عفى عنك، أو حتى لو يعني جلد أخذ حقه بالجلد أو السجن مثلا إذا كان دون الحد، فهذا يختلف، يمكن أن يحصل الإكراه عليه بأقل من التهديد بالقتل ومن الجرح أو قطع الطرف. فالأعمال التي يقع التهديد عليها مختلفة، ويعني كلام الشيخ ابن تيمية لما قال كل ما تظن أنه كل ما يؤذيك وكذا يعتبر تهديدا، يعتبر تهديدا لكن ينظر في كل فعل بحسبه، يعتبر إكراها لكن في كل فعل بحسبه. فعمار لما أخذه المشركون وضربوه وعذبوه ما تركوه حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح آلهتهم، فجاء إلى الرسول فقال ما وراءك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما تركوني حتى نلت منك. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. فهذا دليل على أن الإكراه مسقط للمؤاخذة والعقوبة، وأيضا مسقط لبعض الحقوق إذا كانت يعني إذا ظهر التهديد والإكراه، إذا ظهر التهديد والإكراه وعلم ببينة. لكن كونه يدعي مثلا يقول والله أنا قذفتك صح، لكن وكتبت عنك مثلا في الإنترنت قذفا ولكن أنا كنت مهدد وما في بينة تدل على هذا، ما يعفيه هذا، هذا ما يعفيه قضاء. هذه خلاصة مسألة الإكراه. اقرأ أيضا الخاتمة، هي يعني كتب لها خاتمة المصنف. نعم. قال خاتمة: هل الأفضل إذا أكره على شيء من المحرمات أن يجيب إلى ما أكره عليه أو يصبر؟ هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، والمنصوص عن أحمد رحمه الله في رواية جعفر بن محمد في الأسير يخير بين القتل وشرب الخمر، فقال إن صبر فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخصة. وقال القاضي أبو يعلى في أحكام القرآن: الأفضل ألا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل. واحتج بقصة عمار وخبيب بن عدي حيث لم يعطي أهل مكة التقية حتى قتل، فكان عند المسلمين أفضل من عمار، والله أعلم. إذن هذا في أيهما الأفضل، أن يصبر أو يعني، أيضا هذا محل اجتهاد، وإذا كان أكرهه مثلا على سب الله أو على سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو على عمل كبير مشين فعليه أن يصبر، لكن إذا كان الإكراه على أمر يسير والمكره به أعظم فلا يعرض نفسه للقتل، لا يعرض نفسه للقتل لأجل شيء يسير، فحينئذ يكون معذورا في هذا اليسير، ولا ينبغي أن يعني يعرض نفسه للقتل، لأن النفس لها حرمة، ويعني حرمتها عند الله عظيمة. هذا فيما يتعلق ب يعني، فكلام القاضي أبي يعلى الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل، هذا في إظهار الكفر أو في سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما أشبه ذلك، هذا واضح. لكن إذا كان الأمر أقل من ذلك وأهون من ذلك فالأولى له أن يأخذ بالرخصة. نعم فضل. قال القاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا، ونقله القرافي وبفروع الإسلام في الصحيح عن أحمد رحمه الله، وقاله الشافعي أيضا، واختاره أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي والرازي والكرخي وجماعة من الحنفية وبعض المالكية وجمهور الأشعرية والمعتزلة. وعن أحمد رواية: لا يخاطبون بالأوامر ويخاطبون بالنواهي، وهو الذي قاله القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد. وحكى بعض أصحابنا رواية أنهم غير مخاطبين بشيء من الفروع الأوامر والنواهي، وقاله بعض الحنفية. وحكى القرافي عن الملخص للقاضي عبد الوهاب أن المرتد مكلف بالفروع دون الأصلي. قال القرافي: ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، أما الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهم. وذكر الآمدي وتبعه ابن الحاجب وغيره أن الأصل القاعدة أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا، فعندنا ليس بشرط وعندهم هو شرط. يعني كأنه يريد أن يعيد الخلاف في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة إلى قاعدة عامة تجمع هذه المسألة وغيرها من المسائل. فقال إن القاعدة هي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف، فلا يصح التكليف إلا بعد حصوله أو ليس بشرط. نعم، عندنا يعني يقول عند الجمهور أنه ليس بشرط، وعند الحنفية أنه شرط. خطاب الكفار أو تكليف الكفار أشهر من هذا الأصل الذي ذكره، أراد أن يعيده إليه، وهو من باب يعني التفنن في ذكر قواعد عامة تشمل قاعدة الخلاف وغيرها. وسيأتي يعني تقرير الفروع في هذا. نعم. قال: إذا تقرر هذا فهل يظهر للخلاف فائدة في الدنيا أو فائدة التكليف؟ إذا قلنا به زيادة العقاب في الآخرة. يعني هذه المسألة واضحة والأقوال فيها ما نريد أن نكررها ونعيدها، وأي واحد عنده إشكال فيها يمكن أن يسأل الآن أو في نهاية الدرس. لكن هل هذا له ثمرة عملية؟ الرازي في المحصول وكل من تبعه من مختصري كلامه ومن شراح كلامه قالوا لا أثر لها في الدنيا، إنما يظهر أثرها في الآخرة في زيادة الثواب والعقاب. وأيضا يعني قالوا إن يعني السبب في هذا، قالوا إننا نحن جميعا متفقون مع الحنفية في أنه إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته من الأوامر باتفاق، ولا تقبل منه حال كفره. وهذا من أكبر ما يحتج به الحنفية، يقولون كيف تقولون الكفار مخاطبون بالفروع وهي لا تقبل منهم لو فعلوها، ولا يطالبون بقضائها إذا أسلموا. وهذا فعلا يقوله الجمهور المسلمين، إنهم إذا أسلم الكافر ما يطالب بقضاء ما فاته من عبادات. وإنما وقع الخلاف في المرتد فقط، ولأما الكافر الأصلي فلا. وكذلك يقولون هو لو صلى الآن ما صحت صلاته، لو صلى الآن أو صام ما صح صومه، أو تصدق ما قبلت طاعته. فلهذا قال بعضهم المسألة إذن في الدنيا ليس لها أثر، لكن المصنف رحمه الله تفنن في ذكر جملة كبيرة من الفروع، تفنن في ذكر جملة كبيرة من الفروع، وسنأتي عليها إن شاء الله. نعم. يعني هل الله جل وعلا ما يأمرنا بشيء ولا يكلفنا به إلا إذا كانت الشروط متحققة، الشروط الشرعية؟ أما الشرط العقلي فهذه مسألة أخرى تخضع لمسألة التكليف بما لا يطاق. الشرط يعني شرط القدرة مثلا متحقق، إذا كان شرط القدرة غير متحقق هل يأمرنا الله بما لا نقدر؟ لا يأمرنا الله، لكن الأشعرية يقولون بلى يأمرنا بما لا يطاق. وهذا طبعا مردود عليهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل مثلا الشرط الشرعي، أي شرط من الشروط الشرعية هل يمكن أن نؤمر به قبل يعني قبل أن نكون قادرين عليه متحققين له، هل نكون مكلفين به قبل حصوله؟ هو يريد أن يعني يرتقي من جزئية إلى قاعدة عامة كلية ذهنية. فأنت إذا نظرت مثلا إلى الطهارة مثلا هي شرط شرعي للصلاة، فنحن مكلفون بالصلاة حتى ولو لم يتحقق الشرط الشرعي، صحيح أو لا؟ غير المتطهر هل هو مخاطب بالصلاة أو لا؟ مخاطب بالصلاة، إذا دخل وقتها نقول يجب عليك أن تصلي. طيب يقول هل يجوز أصلي الآن على حالتي؟ نقول لا، توضأ ثم صل. فبمثل هذا نجيب على يعني قول الحنفية، نقول الإسلام شرط، أسلم ثم افعل الواجبات، لما قالوا كيف يؤمرون بها وشرطها الإسلام، ولا يمكنهم أن يصلوا قبل أو يصوموا قبل أن يؤمنوا، قلنا هم مأمورون بها وبتحقيق شرطها، مثل ما نقول للمحدث يجب عليك أن تصلي وهو لا يجوز له أن يصلي مع الحدث، فكلامنا هذا يقتضي أن يسبق الصلاة بالطهارة. نعم. قال أبو الخطاب في التمهيد: وفائدة المسألة أن نقول يعاقب على إخلاله بالتوحيد وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات، وعندهم لا يعاقب على ترك الشرعيات، فالخلاف يظهر ها هنا حسب. نعم. فقد أجمعت الأمة على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادة في حال كفره، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم انتهى، وكذا قال غالب الأصوليين، ومن العلماء من قال للخلاف فائدة، وكلام أبي الخطاب في الانتصار يقتضي ذلك، وهو مخالف لما قاله في التمهيد، فقال في من أسلم على أكثر من أربع نسوة قولهم يعني الحنفية النهي عن الجميع قائم حال الشرك لا يصح، لأن الكفار عندهم غير مخاطبين، وهو رواية لنا. وقال عرفتم المقصود هنا، يقول أنه حينما كان يناقش الحنفية في مسألة من أسلم على أكثر من أربع نسوة، غيلان أسلم على وعنده عشر نساء، فقال له اختر منهن أربعا، فالحنفية يقولون الأربع هذه يعني لا بد أن يكون الأوليات، أما لو اختار الأخريات فلا يصح. فكان يعني فيها خلاف طويل بين الحنفية وغيرهم، كان من نقاش الإمام أبي الخطاب في الانتصار للحنفية أنه قال هذه العبارة، قولهم يعني الحنفية النهي عن الجميع قائم حال الشرك، عن الجمع الحقيقة، ما هو عن الجميع، عن الجمع، ما هو نهي عن الجميع، فرق بين النهي عن الجميع يعني عن كل واحدة، هو ما كان منهيا عن الجميع، كان منهيا عن الجمع بينهن قائم حال الشرك، قال هذا لا يصح على مذهبه، يعني كيف يقول إنها النهي حال عن الجمع قائم وهو لا يوافقنا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إنما يصح أن نقول هذا نحن لأننا نقول هم مخاطبون بفروع الشريعة. نعم. إذا اختار الجميع ما ينفع، لازم أربع، اختر منهن أربع. نعم. قال: وقال ابن عقيل في الواضح: إذا علم الكافر أنه مكلف كان أدعى له إلى الاستجابة وينتفع به إذا آمن. وذكر ابن الصيرفي الحنبلي الحراني ثلاث مسائل تتفرع على الخلاف، سنذكرها إن شاء الله تعالى. والذي يظهر أن بناء الفروع التي تتعلق بالكفار على الخلاف غير مضطرد ولا منعكس على في جميعها. إذا تقرر هذا فها هنا يعني غير مضطرد ولا منعكس، يعني لا نجد أن من قال هم مخاطبون يطرد القاعدة كل مسألة تمر علينا يرتب عليها ما يعني يربطها بالقول بأنهم مخاطبون، لكنهم أحيانا يقول أنهم مخاطبون وأحيانا يقول لا في هذه الجزئية لا يدخلون لأي سبب من الأسباب يعتذر. والذي قال أنهم غير مخاطبين أحيانا يوجب عليهم أشياء أو يمنعهم من أشياء كإظهار مثلا السكر وإظهار محرماتهم ونحوها، يمنعهم منها مع أنه يقولهم غير مخاطبين. ولا أرى في ذلك تناقضا ولا اضطرابا، لأن كل هذه معللة. يعني قد يقول الكفار غير مخاطبين لكن ليس لهم أن يشربوا الخمر علنا حتى لا يقتدي بهم أولاد المسلمين، وحتى لا يؤذون الناس، وحتى كذا. يعني العلل المصلحية التي تدل على ذلك كثيرة. نعم. قال: إذا تقرر هذا فهاهنا مسائل تتعلق بالكفار بناها بعضهم على التكليف بالفروع وعدمه. الأولى منها: إذا قلنا على رواية أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه غسل، فلو وجد منه سبب يقتضي الوجوب قبل إسلامه، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ في المسألة وجهان أظهرهما الوجوب، وبناه أبو المعالي ابن المنجى قال على مخاطبتهم بالفروع، وحكى في المحرر رواية في عشرة النساء أن الزوج لا يجبر الذمية لا يجبر نعم أحسن الله إليك. قال: وحكى في المحرر رواية في عشرة النساء أن الزوج لا يجبر الذمية على غسل الحيض وأنه يطأ بدونه، ولعل هذا مبني على أنهم ليسوا بمخاطبين. فلو اغتسل ولما كان الأصل أيضا مختلفا فيه والروايات فيه متعددة اختلفت الفروع تبعا لذلك، ولا غرابة. فيعني تجد أنهم مثلا هناك من يقول أنهم مخاطبون مطلقا، وهناك من يقول مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. ولما جاءوا إلى التفريع المصنف ينقل عن كل الأصحاب ويريد أن يكونوا جميعا على خط واحد، هذا مستحيل، لأن أولا إمام المذهب له أكثر من رواية، وهم أيضا علماء لهم آراء ولهم اجتهادات في داخل هذا المذهب. فالتفريع بالنسبة للذمية ظاهر، إذا قلنا إنهم مخاطبون فنقول له أن يلزمها بالغسل، يلزمها الغسل شرعا، وإذا قلنا غير مخاطبين نقول لا يلزمها. نعم. قال: فلو اغتسل له حال كفره ثم أسلم فهل تجب إعادته؟ في المسألة وجهان حكاهما القاضي في شرحه، واختار أبو العباس لا يلزمه إعادته إذا اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم. قال: ونظير المسألة يعني يكتب له ثواب ما كان من طاعات إذا أسلم تحتسب له، لأن هنا يقول لو اغتسل له حال كفر، اغتسل للجماع مثلا جامع قبل ثم اغتسل حال كفره ثم بعد ذلك أسلم، هل نأمره بالاغتسال على اعتبار مثلا أن غسله السابق لم يصح، وقد يكون غسلا ليس بنية؟ لو اغتسل له حال كفره ثم أسلم فهل تجب إعادته؟ قال: فيها وجهان حكاهما القاضي في شرحه. قال: واختار أبو العباس يعني ابن تيمية لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه، يعني إن كان قبل ذلك كان يعتقد الوجوب واغتسل أدى ما عليه، يعني لأنه أداه بنية بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم، يعني يحتفظ له بطاعاته إذا أسلم. قال: ونظير المسألة الكافر إذا تزوج مطلقته وهو يعتقد حلها. الكافر يقول إذا تزوج من مطلقته ثلاثا وهو يعتقد حلها، هذا إن قلنا إنه مخاطب بالفروع لا يحل له، نكاحها، لأنه كان قد طلقها ثلاثا فلا يحل له نكاح حتى تنكح زوجا غيره، إن قلنا بأنه مخاطب، ولذلك يكون عقده عليها غير صحيح بعد إسلامه. قال بل يفارقها، وإن قلنا إنه غير مخاطب فتحل له. فهذا أيضا، لهذا قال في المسألة روايتان بناء على الروايتين في أصل القاعدة. نعم. قال ومنها حيث جوزنا للكافر دخول المسجد إما مطلقا على رواية أو لمصلحة كما قيدها بعضهم، أو بإذن مسلم كما قيدها بعضهم، أو بإذن مسلم لمصلحة كما قيدها بعضهم، فلو كان جنبا فهل يجوز؟ في المسألة وجهان بناهما بعضهم على المخاطبة بالفروع وعدمها. قال ومنها الذمي هل يمنع من قراءة القرآن؟ والإشكال يجوز لمن؟ يعني ينبغي أن نقول هل يجوز لنا تمكينه؟ أما هو إذا كان غير مخاطب هو ما عنده لا جواز ولا منع، لكن لو قيل هل يجوز تمكينه، من يرى أنه يعني مخاطب بالفروع مثلا، هل يمكنه؟ هل له أن يمكنه من الدخول؟ أما هل يجوز، هنا يرجع إليه هو، وهو لا ليس عنده جواز وعدم جواز، هو كافر غير مسلم فلا يحترم هذه الأحكام. نعم. قال ومنها الذمي هل يمنع من قراءة القرآن المنصوص عن أحمد، عن أحمد المنع، وقال القاضي في التخريج لا يمنع، وهذا يحسن أن يكون مبنيا على القاعدة، ولكن القاضي قال واضح البناء، يحسن إن قلنا إنه مخاطب فلا يمنع ليتفقه ويعرف ما يجب عليه، وإن قلنا هو غير مخاطب قلنا أنت ممنوع، لماذا تقرأ وأنت غير مخاطب به؟ أسلم أولا ثم نمكنك من أي. نعم. قال ولكن القاضي قال في المجرد وتبعه ابن عقيل وقاله صاحب المذهب إنه يصح إصداق الذمية القرآن إذا قصد به اهتداءها، فينبغي أن يحمل قوله في التخريج إذا جوزنا للذمي قراءته إنما هو إذا قصد به الاهتداء. قال ومنها المرتد إذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة؟ على روايتين في المذهب عدم اللزوم، المذهب عدم اللزوم، فيه روايتان لكن المذهب يعني المعتبر في المذهب والمعتمد عدم اللزوم. قال بناهما ابن الصيرفي والطوفي على القاعدة، وليس بناء جيدا من وجهين، أحدهما أن المذهب عدم لزوم القضاء، والمذهب تكليف الكفار بالفروع، الثاني أن الروايتين. عرفتم المقصود هنا؟ لماذا قال ليس بجيد؟ قال البناء ليس بناء جيدا من وجهين. الوجه الأول قال أن المذهب عدم لزوم القضاء على المرتد، يعني هذا لو أخذنا به يخالف، والمذهب تكليف الكفار بالفروع فتناقض، فهل الخلل في البناء هنا أو الخلل في النقل قبل عن الإمام أحمد؟ الله أعلم. فهنا يقول المذهب عدم لزوم القضاء على المرتد، يعني ما هو معتمد في المذهب، والمعتمد أيضا في المذهب تكليف الكفار بالفروع، وهذا متناقض. إذا قلنا الكفار مكلفون بالفروع ينبغي أن نقول المرتد إذا رجع إلى الدين يقضي ما فاته. نعم. قال الثاني أن الروايتين إنما هما في المرتد، وأما الأصلي فلا يلزمه قضاء بالإجماع، قضاء بالإجماع، ولكن يتخرج لزوم القضاء على قول من يقول المرتد مكلف بالفروع دون الأصلي. وهناك قول بهذا، تفريق بين المرتد وبين الأصلي. طيب لو انتقلت إلى رقم 8 مثلا، أنت عندك مرقم المسائل، انتقل إلى رقم 8 فيها شيء من الإشكال. قال: ومنها استئجار الكافر للجهاد، فإنه يصح بناه بعضهم على القاعدة وليس بناء جيدا. يعني لماذا ليس بناء جيدا؟ نعم، يقول فإنه يصح بناه بعضهم على القاعدة وليس بناء جيدا، أيضا يعلل مثل ما علل هنا، لأن المذهب أنه لا يصح الاستعانة بالكفار إلا للضرورة، يعني ما يتفق مع المذهب، والمذهب أنهم مخاطبون بالفروع فما يتفق مع المذهب. فيأتي نفس السؤال، يعني هل الإشكال في التخريج على القاعدة أو الإشكال في الفرع نفسه؟ كان المفروض أن يقال بتخريجه. نعم. قال: ومنها ما ذكره ابن الصيرفي أن الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالقهر أم لا، فإن قلنا بالقاعدة فلا يملكون وإلا ملكوا، وتحرير يعني قلنا بالقاعدة يعني قلنا أنهم مخاطبون. قال: وتحرير المذهب في هذه المسألة، قال القاضي: إنهم يملكونها من غير خلاف، والمذهب عند أبي الخطاب في انتصاره أنهم لا يملكونها. وحكى طائفة عن أحمد روايتين منهم ابن العقيل في فنونه ومفرداته، وصحح فيها عدم الملك الملك وصحح فيها عدم الملك. الملك هو الحكم، والملك هو ملك المال. نعم ونحوه. نعم. قال: وذكر أبو العباس أن أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ أخذ منها ذلك. يعني هم أيضا خرجوا مذهبه في هذا تخريجا، وليس نصا منه على أنهم يملكون أموال المسلمين إذا استولوا عليها. نعم. قال: والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه. انتهى. وبناء ابن الصيرفي ليس جيدا من وجهين: أحدهما أن المذهب الذي جزم به القاضي من غير خلاف أنهم يملكون، والمذهب أنهم مخاطبون. الثاني أن محل الخلاف في أن الكفار هل يملكون أم لا إنما هو في أهل الحرب، أما أهل الذمة فلا يملكون بلا خلاف، والخلاف في تكليف الكفار عام. محل الخلاف يقول في أن الكفار هل يملكون أم لا إنما هو في أهل الحرب، أما أهل الذمة فلا يملكون بلا خلاف. أهل الحرب لن يسألوننا هل نحن ملكناها أو لا، ولا يظهر أثر للخلاف إلا لما يصبحوا تحت حكمنا ويكونون أهل ذمة عندنا، وإلا كيف لنا أن يعني نقول لهم حرام عليكم؟ يعني هم غير مسلمين، فما نستفيد في قضية أنهم في أهل الحرب. نعم، ما يظهر أثر الخلاف إلا لما يكونون أهل حرب ويأخذونها ثم يصبحون مسلمين أو ذميين أو معاهدين تحت حكمنا، هنا نقول هل نأخذها من أيديهم أو نقول لا ملكوها. هذا هو الذي يتصور فيه. ولهذا العلماء لما بحثوا المسألة كان من أدلة من قال أنهم يملكونها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم يعني قيل عندما قيل له: هل ستنزل غدا في دارك يا رسول الله؟ قال: هل ترك لنا عقيل من ربا؟ عقيل يعني هم يعني بقي على الكفر، وبنو هاشم البقية كلهم آمنوا وأكثرهم آمن وهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ عقيل دورهم، باع بعضها واستولى على بعضها، فقال: وهل ترك لنا عقيل من ربا؟ يعني أخذها. فهذا من أدلتهم، من أدلة من قال إن الكفار يملكون أموال المسلمين إذا استولوا عليها، الكفار الحربيين يملكونها، لكن الحكم ما يصبح له فائدة إلا بعد أن يصبحوا تحت حكمنا، أما وهم الآن في حربهم لنا ما في فائدة أن نقول هل يجوز لهم ولا ما يجوز لهم، وهم ما سألونا ولا استفتونا، إنما يكون ذلك فيما بعد إذا استولينا عليهم ووجدنا أموال المسلمين عندهم، هل نقول هذا والله الجمل لفلان نعرفه ردوه لصاحبه، أو نقول لا هي خرجت منهم والآن هي غنائم، هم ملكوها والآن نحن غنمناها وما نأخذه منهم من غنائم يقسم قسمة الغنائم. هذه المسألة تكون لها فائدة. أما فيما عدا ذلك إذا كانوا في حربهم وعلى حربهم ما يستفاد منه. نعم. قال والخلاف في لعلك تنتقل إلى القاعدة التي تليها. المسائل كثيرة جدا. انتقل إلى المسألة التي تليها. القاعدة التي تليها القاعدة. قال ثامنة. القاعدة الثامنة. هل يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به ويعبر عنه بتكليف الغافل؟ فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال. فإن منعنا نقطة هنا مهمة، وكأن المصنف جعل ضد العالم الغافل، والغفلة هي الذهول عن الشيء بعد العلم به، والعالم في ما يظهر ضده الجاهل، ضده الجاهل، والجهل أحيانا يكون جهلا بسيطا وأحيانا يكون جهلا مركبا. فالجاهل البسيط يدري أنه جاهل ويقول لا أدري، والجاهل المركب يجهل ولا يجهل أن ولا يدري أنه يجهل، بل يظن أنه على حق وأنه على علم. فضد العلم الجهل، لكن المصنف أدرج الغفلة هنا لشبهها بالجهل، وأخذ يعني من قاعدة شرط العلم، من قاعدة شرط العلم أخذ أن الغافل غير مكلف، ولم يأخذ أن الجاهل غير مكلف. لكن لما جاء للفروع ذكر فروعا بعضها كان عن جهل وبعضها كان عن غفلة، يعني الخطأ الواقع فيها قد يكون عن غفلة، والغفلة كما قلت لكم هو يعني سهو الإنسان عما كان يعرفه. نعم. قال فإن منعنا ذاك منعنا هذا بطريق الأولى، وإن جوزنا فللأشعري هنا قولان نقلهما ابن التلمساني وغيره. قالوا والفرق أن التكليف هناك فيه فائدة وهي ابتلاء الشخص واختباره، وفرقوا يعني بين في التكليف بما لا يطاق أو في التكليف بالمحال، يعني يقولون فيه فائدة وهي ابتلاء الشخص واختباره. والصواب أنه لا تكليف بما لا يطاق، ليس في الشرع تكليف بما لا يطاق، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الغافل فإنه أيضا يكون معذورا كالناسي تماما، فالأولى إلحاق الغافل بالناسي. الجاهل هل يلحق بالناسي؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، ويعني فروعهم فيه ليست مضطردة، أحيانا يعذرونه وأحيانا لا يعذرونه. والذي يظهر من قاعدتهم في الجاهل أن الجهل بالأحكام الشرعية على قسمين، إما أن يكون جهلا يظهر فيه تفريط الجاهل لأنه ترك أمورا يعني ظاهرة معلومة عند كل المسلمين، وإما أن يكون جهلا له يعني ما يبرره ويسوغه، كأن يكون جهل مسألة دقيقة من المسائل. فجهل المسائل الدقيقة هذا عذر، وأما الجهل بالمسائل الواضحة التي دلائلها واضحة وجلية ولا تحتاج منه إلى جهد كبير فهذا لا يعذر، لا يعذر فيه إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، فحينئذ يمكن أن يقال إنه معذور في مثل هذه الأمور حتى يتعلم. أما من عاش بين المسلمين فلا يعذر، لأنه إذا ترك مثل هذه الأمور فهو تفريط منه، تفريط منه. ومن ذلك أيضا الجهل ب يعني الإيمان بالله وبصفات الله وبالقضاء والقدر، وهذه أمور مطالب الإنسان بأن يعرفها، بأن يعرفها ولا يعذر فيها. نعم. قال: وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال أي بإسقاط الباء، فقالوا: الأول أن يكون الخلل راجعا إلى المأمور به، والثاني ضابطه رجوع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الغافل. كتكليف الغافل، وأوضح منه تكليف المعدوم، تكليف من ليس موجودا أصلا، والأشعرية يجيزونه، يعني يقولون إن الله يعني تكلم بالقرآن قبل أن يوجد مخلوق، لأن الكلام عندهم صفة قديمة هي معنى قائم بذات الله جل وعلا. فلما أحرجوهم المعتزلة وقالوا: كيف تقولون إن كلام الله قديم وليس متجددا، وكلام الله فيه أمر ونهي، هل كان الله يأمر وينهى قبل أن يخلق الخلائق؟ قبل أن يخلق العباد المكلفين كان يأمرهم وينهاهم؟ فاضطروا إلى أن يقولوا نعم، لأنهم مقلدون ما يستطيعون يحيدون عن رأي الإمام، والمنقول عندهم أن هذا رأي الإمام، فقالوا نعم يأمرهم وينهاهم قبل أن يوجدوا. لكن يعني في من بعض محققينهم قالوا هذا سفه، إمام الحرمين الجويني قال هذا سفه، كيف نقول إن الله أمر ونهى قبل أن يوجد مخلوق؟ ما يمكن أن يقال هذا، كيف يأمر المعدومين؟ لا يمكن أن نقول هذا. فرد هذا وقال هذا لا نقبله. أما أهل السنة والذين ساروا على مذهب السلف فلا يلزمهم هذا السؤال أصلا، ما يرد عليهم، لأنهم يقولون كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، فصفة الكلام كون الله متكلما قادرا على الكلام متى شاء هذه قديمة، أما كلامه بالقرآن فهو متجدد متجدد. فلهذا ثم يعني الأمر بالأوامر والنواهي التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود فيه يعني مكلفين، فالذين جاءوا من بعدهم يدخلون في التكليف، لكن الإشكال هو في الأمر، ولا يوجد أحد أبدا، ما خلق أحد، لم يوجد مخلوق حتى يؤمر. أما الأمر الموجه للرسول وأصحابه فنحن ندخل فيه تبعا، ولم يكن أمرا لمعدومين، كان أمرا للموجودين، ويدخل من يأتي بعدهم بالتبع. فهنا قال التكليف بالمحال وتكليف المحال، يريد أن يفرق بينهما. هناك من أطلق اللفظين على معنى واحد وقصد به التكليف بالمستحيل، وهناك من فرق بين العبارتين وقال مثل ما فرق المصنف هنا، قال التكليف بالمحال هذا يرجع إلى المكلف به أو المأمور به، وتكليف المحال يرجع إلى المكلف نفسه كتكليف المعدوم. نعم. أمر القلم لأن يكتب، لكن هل أنزل الأوامر والنواهي القرآن كان موجودا؟ ما كان في قرآن ولا توراة ولا إنجيل، وإنما نزلت التوراة والإنجيل بعد وجود المخلوق. نحن نتكلم عن أوامر ونواهي في القرآن، أما كتابة ما هو كائن وما سيكون هذا صحيح، هذا متقدم. نعم نعم. قال: إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم هل هو معذور أم لا. يترتب على هذه القاعدة: فإذا قلنا يعذر، إنما محله إذا لم يقصر يقصر. إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم، أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما. إذن هذه القاعدة أن الجاهل يعذر إذا لم يظهر تقصيره، ولا يعذر إذا كان مفرطا ومقصر. كيف نعرف أنه مفرط أو ما هم أو ليس بمفرط؟ ننظر إلى الحكم الذي جهله، هل هو مما يعني يتكرر دائما ويجب على مثله أن يعرفه واشتهر بين المسلمين وأدلته ظاهرة يكون مقصرا، أو هو من المسائل الخفية التي قد يجهلها كثير من المسلمين لخفاء أدلتها. نعم. قال: فمن المسائل إذا تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام أو الإبطال به. قال بعض أصحابنا: الحديث العهد بالإسلام. فقال القاضي في الجامع: لا أعرف فيها رواية عن أحمد، وأبدى احتمالا بعدم البطلان. وذكره ابن تميم وجها، وذكر أبو محمد فيه روايتين كالناسي. أفرق القاضي بينهما بأن الجاهل بتحريم الكلام تكلم بإباحة سابقة، لأن الكلام كان مباحا في صدر الإسلام، وليس كذلك الناسي، لأنه تكلم بعد العلم بنسخ الكلام. ولا يلزم الجاهل الأكل في الصوم مع جهله بالتحريم أنه يبطل الصوم، لأنه لم يسبق بالشرع إباحة الأكل في الصوم، والله أعلم. قال: ومنها، يعني لا يرد على القاضي هذا الإشكال، يعني لا يتبادر إلى ذهنك وتقول أنه يرد على القاضي أن الأكل في الصوم من الجاهل، يعني لماذا يقال أن الأكل من الصوم يفطر؟ لما لا يقاس على ما يعني ذكرته؟ فقال: الأكل في الصوم لم يكن مباحا من قبل، كما هو الحال في الكلام في الصلاة. كلام في الصلاة كان مباحا في بداية الإسلام، ثم حرم ومنع. هذا يعني اعتذاره بهذا. نعم. قال: ومنها إذا أكل في الصلاة أو شرب يسيرا جاهلا بتحريم ذلك، فهل تبطل صلاته؟ في المسألة روايتان، وإذا كثر أبطلت رواية واحدة. ذكره ابن تميم وغيره. وظاهر المستوعب والتلخيص لا فرق بين القليل والكثير، وإذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح. قال: ومنها إذا أوجبنا الكفارة على أظهر الروايتين في وطئ الحائض على العالم، فهل تجب على الجاهل؟ في المسألة روايتان، وقيل وجهان. قال: ومنها إذا رقم سبعة. قال: ومنها إذا قلنا بالصحيح من الروايتين: لا تصح صلاة الرجل فذا خلف الصف فلو كان غير عالم بالحديث، فهل تصح صلاته؟ في المسألة روايتان. الصحيح صحتها للجاهل لخفاء الدليل، لأن هذه المسألة تخفى على الناس. نعم. في رقم 10 مثلا. قال: ومنها إذا جامع في إحرامه جاهلا بتحريم ذلك، فحكمه حكم العالم. هذا المذهب الذي نقله الجماعة عن أحمد. يعني نقلوا عن أحمد. لماذا نقلوا أنه الجماعة كلهم نقلوا عن أحمد أنه يبطل حجه إذا جامع في إحرامه، طبعا قبل الوقوف بعرفة أو قبل التحلل الأول على الخلاف. هذا المذهب لماذا اتفقوا عليه؟ قالوا: لأن دليله ظاهر، فالإحرام لا أحد من عامة المسلمين يجهل أن الإحرام يمنع من الجماع. نعم. وإذا كان هو يجهل هذا فهو مقصر وغير يعني باذل لجهده. نعم. قال: ومنها لو لبس الحاج أو تطيب أو غطى رأسه جاهلا بتحريم ذلك. قال بعض المتأخرين: يتوجه أن يكون كالصوم. وقال القاضي لخصمه: يجب أن تقول ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض المسائل. انتقل للتاسعة، القاعدة التاسعة. قال: القاعدة التاسعة: الترك، هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان، أصحهما عن الآمدي وابن الحاجب وغيرهما الأول، ولهذا قالوا في حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف. غير كف، يعني لما عرفوا الأمر قالوا الأمر هو اقتضاء فعل غير كف، لأن الفعل كف يعتبر نهيا فلا يدخل في تعريف الأمر. اقتضاء فعل غير كف. نعم. ولهذا قالوا في حد الأمر اقتضاء فعل غير كف. وقال طائفة من أصحابنا لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي كف النفس. إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق إذن بذلك. الترك هل هو فعل أو ليس بفعل؟ الترك هل هو فعل أو ليس بفعل؟ فيه مذهبان، وسيذكر مسائل قال إنها مفرعة على هذا. هل نقول إن الترك يعد فعلا، فمن ترك كأنه فعل يؤاخذ مؤاخذة من فعل، أو نقول الترك سلب هو لم يفعل شيئا فلا يؤاخذ على مجرد الترك؟ قول المصنف هنا وقال طائفة من أصحابنا لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل، هم قعدوا هذه القاعدة، قالوا لا تكليف إلا بفعل. ففي الأمر، الأمر واضح، أوامر الشرع كلها أو أمر بفعل، لكن في النهي المنهيات يقول أنا ما فعلت شيئا، وإذا كان ما في تكليف ما في ثواب. فمن ترك الزنا وترك أكل الحرام مثلا هل يثاب على ذلك؟ قالوا نعم، إذا تركها مع القصد إلى الثواب يثاب. طيب كيف تقولون إذن هو غير، كيف تقولون لا تكليف إلا بفعل؟ هو لم يفعل شيئا. فقالوا الترك فعل، الترك فعل، حتى يقولوا يثاب على الترك. ولسنا ملزمين بالقاعدة أنه لا تكليف إلا بفعل، يعني لماذا نلزم أنفسنا بأنه لا تكليف إلا بفعل حتى نقول الترك فعل؟ ما نزل بها لا نص لا قرآن ولا سنة، فلا حاجة إلى أن يقال لا تكليف إلا بفعل، بل نقول التكليف بالفعل وبالترك، التكليف يكون بالفعل وبالترك. لكنهم يعني من التأثر ببعض ما في المنطق يقولون الترك يعني ليس الترك، إذا لم نسميه فعلا الانتهاء أو الانكفاف عن الفعل له حالان، أحيانا ينكف عنه وهو ما استطاعه أصلا، مسجون داخل سجن، هل يثاب على ترك مثلا النظر إلى الحرام، ترك الزنا، ترك القتل، ترك السرقة؟ هو ما تمكن من هذا، ما تمكن من هذا، ربما لو أخرج برا لفعل. الحقيقة أنه مثل هذا ما يثاب عليه، هو يثاب إذا يعني تعرض لهذا الشيء وسلم منه. ولهذا كان يعني بنو آدم الطائعون منهم أعظم ثوابا من الملائكة الذين لا يتمكنون من المعصية أصلا، بينما ابن آدم لما يتعرض للمعصية ويمنع نفسه يكون أفضل. فالثواب إنما يكون عند الكف النهائي عن الفعل إذا كان مقرونا بنية مع الاستطاعة، مع استطاعة الفعل. إذا استطاع أن يفعل وكف نفسه نقول حينئذ يثاب، أما إذا لم يتمكن نقول يكفيك أنك سلمت من العذاب، سلمت من الإثم، والسلامة من الإثم غنيمة. أما أن يقال لك أجر وأجور وتضاعف أجورك، من أين؟ لا يعني ما فيها إلا إن قلنا مثلا هو عازم في نيته أنه لو تمكن من هذا أنه لم يفعل، إن شاء الله يؤجر على نيته، على نيته، لكن على العمل نفسه ما في عمل. الذي ليس له أب ولا أم، ماتوا أبوه وأمه، أو ما يعرف أباه ولا يعرف أمه، كيف نقول أنه يمكن أن يحصل على ثواب مثلا طاعة الوالدين والبر بالوالدين؟ ما يمكن، ما عنده، لكن إذا قال أنا والله أتلمس بر والدي في أنني أبر أصدقائهما إذا كان يعرفهما، أو قال أنا أبرهما بالدعاء لهما والصدقة عنهما، نقول نعم حينئذ صحيح هذا، هذا هو غاية ما تستطيع وقد فعلته، فأنت إن شاء الله بار بوالديك. طيب نعم. قال إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بذلك، منها إذا ألقى إنسان إنسانا في نار أو ماء لا يمكنه التخلص منه فمات به فعلى الملقي القصاص، وإن أمكنه التخلص ولا يقتل غالبا فلم يفعل حتى هلك فلا قصاص لأجل الشبهة. الفرع ليس سليما هذا، هذا في فعل وليس بترك. يقول ألقى إنسانا في الماء أو ألقاه في النار، فهذا فعل وليس بترك، ما رأيكم؟ لكن يبدو أن المصنف نظر إلى أن أصل الإلقاء صحيح أنه فعل لكنه غير قاتل، لا بد أن يقال أنه ألقاه في ماء يعني لا يغرق فيه مثله، لا يغرق مثله فيه، ثم إنه يعني عرض له أي عارض وهو في الماء، قد يكون عرض له عارض نوبة قلبية أصاب، ثم أن هذا قال أنا لن أتدخل لن أخرجه، هذا حينئذ يكون كفا. أما الصورة التي ذكرها ألقى إنسان في الماء هذا ليس بترك، هذا فعل، إنما يتصور ذلك فيما إذا كان ألقاه في ماء مثله لا يغرق فيه. نعم في شيء؟ لا لا لا، هل تجب الدية؟ يقول إذا أمكنه التخلص في هذا الملقى ولا يقتل هذا الفاضل فلم يفعل حتى هلك، هل كفه هذا يعتبر فعلا؟ طيب أقرأ أقرأ بس. حتى هلك فلا قصاص أي على الملقي، لأن شو لأنه ما قتل، هو اللي قتل نفسه ما أخذ نفسه فترك هذا الإنقاذ. لكن أقرأ وهل تجب الدية على الملقي؟ طيب الدية الملقي فعل شيئا ولا لم يفعل؟ أيه. إذن هو مثل ما ذكرت لك، يعني هو ليس في الإلقاء، أول ما ينصرف الذهن يقول إذا ألقى إنسان نقول هذا ليس هو المقصود الإلقاء، المقصود بالكف الترك، الترك الذي أنت ترك الساقط في الماء لا يمكن أن يكون جرما للواقف في الخارج، الترك الذي يعاقب عليه الخارج الذي يعاقب هو أنه ما أنقذه، فهمت القصد؟ يعني ترك الملقى هذا ليس جرما على الملقي، كون الملقى ما حاول الخروج ليس ذنبا يمكن أن يؤاخذ عليه الملقي، إنما الملقي يؤاخذ بأنه ما حاول إنقاذه، هذا هو الترك. أما بالنسبة للملقي يمكن نقول إنه لا يجوز له أن يترك نفسه إذا كان يستطيع، وهذا بطبيعة الحال يعني لا، الإنسان هكذا بغريزته إذا شعر بقرب الموت سيحاول إنقاذ نفسه إذا استطاع، لكن أحيانا يتوقع أنه يستطيع فلا يستطيع. فالعبر الكلام ليس عن الساقط في الماء، وإنما انكفاف الملقي. الملقي له أمران، الأمر الأول أنه ألقاه في الماء، وقلنا شرط الماء أنه مثله لا يغرق في هذا الماء، يعني ارتفاعه معقول أو وهو مثلا سباح ماهر ويعرف أنه يستطيع السباحة فألقاه، ثم لأي عارض من العوارض ما استطاع أن ينقذ نفسه هذا الشخص، والذي ألقاه على طرف الماء ويراه يغرق وما أنقذه، نقول فعلك هذا تركك هذا كأنه فعل، كأنه فعل الترك هذا كأنه فعل، فتعاقب عليه، هل يعاقب عليه بالقصاص أو يعاقب عليه بالدية؟ هذا هو الذي يعني ذكره المصنف هنا، قال لا قصاص لأجل الشبهة، لكن هل تجب عليه الدية لأجل الشبهة؟ يعني لأجل أن هذا الفعل ليس قاتلا، الفعل الذي فعله ليس قاتلا. نعم. قال: وهل تجب الدية في المسألة ثلاثة أوجه: أحدها لا يضمن الدية لكن يضمن ما أصابت النار منه، والثاني يضمن الدية ومدركها يعني دليلها. أحسن الله إليك. قال: ومدركها ما أشرنا إليه، والثالث يضمنه في الإلقاء في النار دون الماء اليسير، لأن الماء يدخله الناس للغسل والسباحة، والنار يسيرها مهلك بنفسه. قال: ومنها لو جرحه إنسان فترك مداواة جرحه أو فصده كيف؟ قال: لو جرحه إنسان فترك مداواة جرحه أو فصده فترك شد في صاده. نعم. أو فصده فترك شد في صاده فإنه لا يسقط بالضمان ذكره في المغني. فإنه لا يسقط الضمان ذكره في المغني محل وفاق. وذكر بعض المتأخرين لا ضمان في ترك شد الفصاد ذكره محل وفاق، وذكر في ترك تداوي الجرح من قادر على التداوي وجهين وصحح الضمان، وذكر لو حبس ومنع الطعام والشراب ويقدر على أخذه من غيره فتركه حتى مات فلا ضمان فيه. هذه يعني المراد منها أنه الفعل الذي فعله الأول هو فعل مأذون فيه، مثلا الفصاد، أو أنه جرح يسير لا يقتل مثله، لكن المجروح ترك العلاج، قال: أنا سأترك حتى أموت، فترك مداواة نفسه. إن عددنا تركه هذا فعلا أعفينا المبتدي الذي جرحه أو فصده، وإن لم نعد هذا فعلا جرمنا الذي جرحه أو ضمناه على يعني في الفصاد ما في تجريم لأنه مأذون فيه فيضمن. فهذا مثل ما تذكر المقصود به فعل المجروح. المجروح ترك الفعل فمات. إن قلنا إن الترك فعل، طبعا مثل كما هو الترك فعل، فالقاعدة تقتضي أنه هو الذي قتل نفسه بنفسه. وإن قلنا الترك ليس فعلا، قلنا إنما الذي قتله هو الجارح الأول، وهذا مجرد ترك، فعليه الضمان الذي جرحه أو فصده. نعم. إيه، ترك الطبيب الإسعاف هذا هو يفرع على هذا، أنه إذا ترك إسعافه مع إمكانه طبيا، لأن أحيانا يعني الأطباء عندهم قواعد مهنية أن مثل هذا مثلا لا تفعل له كذا لأنه ربما يزيد الألم أو يزيد المعاناة، فإذا قرر الأطباء الثقات أن عدم التدخل من الأطباء كان تقصيرا منهم يؤاخذون عليه ويضمنون. نعم. قال: ومنها لو أمكنه إن جاء إنسان من هلكة فلم ينجه حتى تلف، فهل يضمنه في المسألة وجهان وقيل هما في وجوبه هكذا؟ هذه واضحة، لو أمكنه أن ينجيه ولكنه لم يفعل. أدخل فيها مثل ما ذكر الأخ. نعم. هكذا ذكر من وقفت على كلامه. وخص الحكم بالإنسان فيحتمل أن يتعدى على كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف، هل يضمنه؟ يخرج في المسألة وجهان. هنا فيها عبارة قد تكون مشكلة، يعني لو أمكنه إن جاء إنسان من هلكة فلم ينجه حتى تلف فهل يضمنه؟ قال: في المسألة وجهان. ثم قال: وقيل هما، يعني الوجهان ليس في الضمان بل في وجوب الإنجاء، في وجوب

وإنما ثبت بأخبار الآحاد. ونقل بكر بن محمد إن تركهما يعيد كما أمر الله، وهذا يدل على تسميتهما فرضا، لأنه جعل الدلالة القرآن، وهو قوله فاغسلوا وجوهكم، وهذا عام. واختار ابن عقيل في الفصول أنهما عام، يعني يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، هذا مقصوده. قال: واختار ابن عقيل في الفصول أنهما واجبان لا فرضان. واختلف أصحابنا هل لهذا الخلاف فائدة أم لا، فقال بعضهم لا فائدة له، وإن متى قلنا بوجوبهما فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا. وقال طائفة إن قلنا الموجب لهما الكتاب فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا، وإن قلنا السنة فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ويصح سهوا. إذن التفريق بين الفرض والواجب هو تفريق اصطلاحي، فائدته أننا نعرف اصطلاح العلماء فلا ننسب إليهم ما لم يقولوه. فمثلا نجد الحنفية قالوا إن الوتر واجب، فلو قال قائل الحنفية يقولون الوتر فرض مثل صلاة الظهر، يكون هذا كذب عليهم، ما قالوا فرض، قالوا واجب. تقول الفرض هو الواجب، نقول لا، عندك أنت الفرض هو الواجب، لكن عندهم مختلف، الفرض يختلف عن الواجب، فهم قالوا واجب ولم يقولوا فرضا، فلا بد أن نلتزم بعبارات العلماء بدقة، حتى في المسائل التي فرق فيها الحنابلة بين الفرض والواجب ينبغي الالتزام بذلك. فمثل ما قال إن الفرض يطلق على الركن والواجب يطلق على ما هو أقل من ذلك، ولهذا في الصلاة قالوا الواجبات تجبر بسجود السهو، أما الأركان فهي فروض، إذا تركت لا يعوض عنها شيء، لا بد أن يعود إليه إن كان عن قرب، أو تقوم الركعة الثانية مقام الأولى إن لم يمكن العود إليه. نعم. قال: القاعدة الحادية عشرة: الوجوب قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج وغيرهما، ويسمى واجبا معينا، وقد يتعلق بأحد أمور. ستمر معنا مسائل يعني فائدتها قليلة، فسنستعجل فيها طلبا لما هو أكثر فائدة، ومنها هذه المسألة يعني الواجب المعين والواجب المخير، الخلاف فيها خلاف لفظي، فنمر عليها قليلا وننتقل إلى ما بعده. قال: ويسمى واجبا معينا، وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين وكفارة الأذى وكفارة الصيد على الصحيح فيهما. وقاله جماعة الفقهاء والأشعرية، نقله الآمدي عنهم، واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما. وقال بعض الأصوليين، وقالت المعتزلة: الجميع واجب بصفة التخيير، يعني على التخيير، يعني هل هناك واجب مخير أو ليس هناك واجب مخير، هذه القاعدة كلها تدور على هذا، هل فيه واجبات نسميها واجب مخير؟ في الجمهور قالوا نعم، الواجب المخير مثل خصال الكفارة، هو مخير بين خصال الكفارة، إن شاء أعتق وإن شاء أطعم وإن شاء كسى 10 مساكين في كفارة اليمين، مخير. طيب أين الواجب منها؟ قال: والواجب واحد غير معين. المعتزلة قالوا، ومعهم بعض يعني المذاهب الأخرى، قالوا ما يصلح أن نقول واجب ومخير، الوجوب حتم ما في تخيير. طيب ماذا تقولون في خصال الكفارة؟ قالوا نقول الجميع واجب على التخيير أو على البدل، النتيجة واحدة، ما في فرق أبدا، ولا المسألة ليس لها قيمة ولا فائدة فيها، ولكن درجوا على ذكرها. ولهذا نقل المصنف كلام ابن الحاجب في أن متعلق التخيير لا وجوب فيه، ومتعلق الوجوب لا تخيير فيه، فلعلنا نتجاوزها لأنها ما فيها يعني ما لها ثمرة حقيقية. بعضهم حاول أن يجد المصنف هنا مغرم بأنه يوجد يعني مسائل يفرعها، فمن ما ذكر يعني حتى بأدنى شيء مما ذكروا قالوا لو أنه كفر بالأصناف الثلاثة كلها دفعة واحدة. طبعا غير متصور، يمكن الإطعام والكسوة معا، نعم يأتي إلى 10 مساكين ويدفع لهم 10 كساء و 15 كيلو ويقول هذا كفارة. يعني يقولون لو أنه فعل الكفارات معا، إذا فعلها مرتبة لا خلاف في أن أول واحدة يفعلها هي الواجب والبقية ندب صدقة، لكن لو فعلها دفعة واحدة، هناك من قال يعني إذا فعلها دفعة واحدة إن قلنا إن الجميع واجب فيثاب عليها كلها ثواب الواجب، وإن قلنا إن الواجب واحد لا بعينه يثاب على أفضلها أكثرها ثمنا مثلا ثواب الفرض، والبقية ثواب النافلة. ولماذا قالوا ثواب الفرض ثواب النافلة؟ قالوا لأن ثواب الفرض أعظم من ثواب النافلة، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة أن ثواب الفرض أعظم من ثواب النافلة. هذه من المسائل التي ذكروها، والمصنف تمحل في ذكر بعض الفروع الأخرى. انتقل إلى قوله مما ينبني على القاعدة. بعد صفحتين أو ثلاث، ومما ينبني على القاعدة إذا أوصى في الكفارة المخيرة. قال ومما ينبني على القاعدة إذا أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد عن قيمة الخصلتين الباقيتين، فهل يعتبر الجميع من رأس المال أم الزائد من الثلث؟ فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا، وحاصلها يرجع إلى أن الواجب المخير كالواجب المعين أم لا، والذي يظهر فيها يعني أنها يمكن تخرج هل الواجب المخير مثل الواجب المعين أو لا. طبعا ما يستطيع أن يقول أنه هل يوجد واجب مخير أو لا يوجد، لأن نصوص الأصحاب على أنه وجود واجب مخير، لكن قال هل الواجب المخير يكون حكمه مثل الواجب المعين؟ يعني الميت إذا مات وعليه واجب معين يوصي بأن يخرج من ماله، أوصى بأن يخرج من ماله مثلا ما يكفي لحجة وعمره، يخرج من ماله من رأس المال قبل قسمة التركة. لكن إذا كان الواجب مخيرا مثل الكفارة هذه وهي متفاوتة، فقال إذا مت فيكون كفارتي عتق فلان، أعتق عني عبدا، ما يسميه أعتق عني عبدا، يقول الورثة فيما بعد لهم الحق في أن يقولوا لا، العبد أكثر من الثلث، أنت الآن في مرض الموت، والمريض في مرض الموت لا يتصرف في أكثر من الثلث إلا فيما يتعلق بالواجبات العينية، وهذا ليس واجبا عينا، هذا واجب مخير. لماذا تختار الأغلى قيمة؟ يعني نحن نكفر عنه مثلا بالإطعام لأنه أقل، والباقي نقتسمه على أنه تركه. فقال ما الذي يجب أن يصنع هنا؟ قال والله إذا كان العبد هو من القيمة يخرج من الثلث لا يزيد عن ثلث التركة فينفذ، وإن كان أكثر من ثلث التركة فلا ينفذ. هذا خلاصة المسألة. نعم، مسألة ثانية. قال والمسألة الثانية إذا وجب سبع بدنة فذبح بدنة كاملة، فهل الجميع واجب لا يجوز له أكل شيء منه، أم السبع واجب والباقي يجوز له الأكل منه؟ في المسألة وجهان ذكرهم هذه الحقيقة المسألة هي ستأتي على قاعدة أخرى، وهي الواجب غير المحدد وليس الواجب المخير. هذه ما فيها تخيير، فيها تخيير بين الشاه وسبع البدنة، يعني التخيير فيها بين شاة وسبع بدنة. لكن هنا يعني إذا وجب سبع بدنة يقول فذبح بدنة كاملة، هذه ما تخرج على هذه القاعدة، تخرج على قاعدة أخرى سيذكرها المصنف وسيذكر الفرع نفسه هناك. طيب انتقل إلى الثانية عشرة وهي مثل التي قبلها يعني لا ليست بذات ثمرة. نعم. قال القاعدة الثانية عشرة: يجوز تحريم واحد لا بعينه كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا فهو منع من أحدهما لا بعينه عند أصحابنا والشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد قاله أبو البركات والقاضي، والكلام فيه كالكلام يعني يقولون إذا كان فيه واجب غير معين هل فيه محرم غير معين؟ قال هنا يجوز تحريم واحد لا بعينه. نعم. قال والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير، قاله الآمدي وتبعه ابن الحاجب، وخالف في ذلك القرافي، وقال يصح التخيير في المأمور به ولا يصح في المنهي عنه، لأن القاعدة تقتضي أن النهي متى تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، لأنه لا تستعجل. وخالف في ذلك وين وصلت؟ وخالف في ذلك القرافي وقال نعم يصح التخيير في المأمور به ولا يصح في المنهي عنه. نعم. لأن القاعدة تقتضي النهي متى تعلق بمشترك بمشترك أحسن الله إليك حرمت أفراده كلها، لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك فيلزم المحذور، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد بسبب أن المطلوب هو تحصيل تلك الماهية المشتركة، وإذا حصل فرد منها حصلت في ضمنه واستغنى عن غيره. نعم. واستغنى عن غيره. نعم. قال إذا تقرر هذا واضح كلام القرافي ولا يحتاج إلى وقف؟ القرافي يقول الواجب المخير يصح أن يكون هناك واجب مخير، لأنه يمكن أن يأمر الله بواحد من ثلاثة، لكن المحرم المخير أو المنهي عنه المخير غير ممكن، ما في محرم مخير. كيف هذا؟ قال نعم، لأن إذا قلنا محرم مخير معناه أن الصنفين اشتركا في ماذا؟ في التحريم، اشترك في التحريم، فإذا اشترك في التحريم يكونان محرمين معا. والنهي النكرة في سياق النهي تعم، إذا قيل لا تفعل كذا وكذا حرم الاثنان. فلهذا قال إنني أنا أفرق بين هذا وبين الواجب المخير. طيب قيل له أليس الشرع قد يعني أجاز لنا نكاح إحدى الأختين وتحريم الأخرى، أنه لا يجوز الجمع بين الأختين؟ قال هنا ما فيه محرم اثنين، المحرم واحد وهو الجمع، الذي حرمه الشرع هو الجمع بين الأختين، والجمع شيء واحد، فالشرع لم يحرم عليك الأختين حتى تقولوا محرم مخير، بل حرم عليك الجمع بين الأختين، حرم عليك الجمع بين الأختين، والجمع شيء واحد. نعم. قال إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: إذا كان له أمتان وهما أختان فهل يجوز الجمع بينهما في الوطء مع الكراهة أم يحرم؟ في المسألة طريقان، أحدهما يحرم جزما، وهذا طريق القاضي في العدة وأبي العباس، والطريق الثاني في المسألة روايتان، والمذهب التحريم، وهذا طريق أبي الخطاب وأبي محمد وصاحب الترغيب وغيرهم. فإذا قلنا بالتحريم فله وطء أيتهما شاء على الصحيح من المذهب، ومنع منه أبو الخطاب حتى يحرم الأخرى بما يأتي ذكره. ليس هناك فرق بين أن تكون أمتان أو غير أمتين أو حرتين، يعني مسألة الأمتين هل هما مما يحرم الجمع بينهم، هذه مسألة حدثت في من عهد الصحابة، وقال يعني فيها أظن ابن مسعود أو عثمان ابن عفان اختلف، فقالوا أحلتهما آية وحرمتهما آية، يعني إذا نظرنا إلى آية وأن تجمعوا بين الأختين، الآية ما قالت بين الأختين الحرتين، قالت بين الأختين، فيدخل فيها الأختين العبدتين أو الأمتين، مع أن الآن ما عاد فيه رق، لكن مسألة تاريخية أصبحت. وأما الآية التي حرمتها فهي وما ملكت أيمانكم، فقالوا هي من ملك اليمين، فتكون داخلة في هذا العموم. ولكن الراجح التحريم، تحريم الجمع بينهما، تحريم الجمع بين الأمتين في الوطأ لا في الملك، الملك يملكهما، لكن إذا وطأ إحداهما ليس له أن يطأ الأخرى حتى يستبرئ الأولى. وأما يعني المسألة التي ذكرها المصنف فمثالها هي الأختين، سواء كانت حرتين أو أمتين. نعم. قال: فإذا وطئ إحداهما لم تبح له الأخرى حتى يحرم الموطوءة على حتى يحرم الموطوءة على نفسه بتزويجها أو إزالة ملكه عنها. قال ابن عقيل: ولا يكفي في إباحة الثانية مجرد الإزالة حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي، فتكون الحيضة كالعدة. وتبعه على يكفي هذا. انتقل إلى القاعدة الثالثة عشرة. قال: القاعدة الثالثة عشرة: وقت الواجب، إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال، أو أكثر منه وهو الواجب الموسع. والوجوب يتعلق يعني التصور هي ثلاث مصور، واحد منها غير موجود، يعني إذا أمرنا الله بأمر مؤقت، إما أن يكون الوقت مقدرا بقدر الفعل لا يزيد ولا ينقص، مثل صيام رمضان ما يزيد ولا ينقص، لا تستطيع أن تصوم رمضان وتصوم معه أيضا كفارة. أنت إذا صمت هذا اليوم إما أن يكون من رمضان أو يكون كفارة، ما يمكن يكون رمضان وكفارة. هذا المضيق الذي لا يمكن أن يجمع معه من جنسه مثله من جنسه معه، ما يمكن يأتي به. لكن الواجب الموسع الذي وقته أوسع من الوقت الذي يحتاج، مثل الصلاة، الصلاة قال يعني صلاة الفجر مثلا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت طويل، يمكن أن تصلي فيها الفجر وغيره لو لم يرد نهي. صلاة الظهر أيضا وقت طويل، يمكن تصلي فيها الظهر وتصلي فيه عشرات الركعات من غيره، وقت طويل يتسع له ولجنسه معه، فهذا يسمى الواجب الموسع. أما يقول إن الاحتمال الثالث أن يكون الشرع أمرنا بواجب وحدد له وقت أقل مما يتسع له، هذا ما له مثال، لكن يعني بالتدقيق والنظر قالوا إنه يمكن أن يقع، ليس ابتداء، يعني ما يأتي الأمر من الله ابتداء أنه يقول هذا الواجب وقته كذا ووقته أقل من مما يحتاجه للفعل، لكن يأتي عرضا. كيف هذا؟ قالوا الواجب الموسع مثل الصلاة أحيانا إذا مثلا أغمي عليه أو جن وأفاق قبل انتهاء وقت الصلاة بدقائق لا تكفي لأن يصلي، هل تجب عليه هذه الصلاة؟ نقول تتوضأ وتصلي بعد الوقت أو لا تجب عليه. هذه صورتها، غير ما لها صورة أن يكون الوقت أضيق من مما يحتاجه الواجب، أنه يكون يعني مغمى عليه، وقلنا إن المغمى عليه مثلا غير مكلف أو مجنون، ثم صحى قبل نهاية الوقت بدقائق لا يستطيع أن يصلي فيها، هل نقول هو مكلف بالصلاة أو لا؟ ومثل الحائض مثلا لو طهرت قبل انتهاء وقت الصلاة بدقائق

ولكن هل يتعلق الوجوب به أو لا؟ قال ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب، يعني أنه بمجرد ما يدخل الوقت تعلقت بالذمة، ما نقول ما تتعلق بذمتك إلا بعد أن يمضي وقت يكفي لأدائها فلم تؤدها، لا، بمجرد ما يدخل في الدقيقة الأولى بعد دخول الوقت تتعلق بالذمة، هذا مقصوده. وهذا له أثر بالنسبة للحائض، لو حاضت بعد دخول الوقت قبل أن تتمكن من الصلاة هل يلزمها القضاء فيما بعد أو لا يلزمها؟ نعم. قال إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: إذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها ثم جن أو حاضت المرأة قبل أن يمضي زمن يسعها فإن القضاء يجب عندنا في أصح الروايتين، والأخرى لا يجب، اختارها أبو عبد الله بن بطة وابن أبي موسى. إذن هي خلافية، يعني من قال إنه يتعلق بأول الوقت ولو لم يعني يمر وقت يكفي للأداء قال يجب القضاء إذا صح المجنون فيما بعد أو طهرت المرأة تقضي، ومن قال لا يجب عليه إلا إذا مر وقت يكفي للأداء قال لا قضاء عليهما. نعم. ثانية، المسألة الثانية. قال ومنها إذا أيسر لمن لم إذا أيسر لمن لم من من إذا أيسر من لم يحج. أحسن الله إليك. قال ومنها إذا أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فهل يجب قضاء الحج عنه؟ في المسألة روايتان أظهرهما الوجوب. قال ومنها إذا تلف النصاب قبل إمكان الأداء بعد الحول، وقلنا لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء على الصحيح من الروايتين، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن قلنا يعتبر فإنه لا يضمنها، هكذا جزم به طائفة من الأصحاب، وجزم به في الكافي ونهاية أبي المعالي بالضمان. بدون به، احذف به اللي عندك، وجزم في الكافي ونهاية أبي المعالي بالضمان. أحسن الله إليك. قال وجزم في الكافي ونهاية أبي المعالي بالضمان، واحتج به للمذهب لأنها لو لم تجب لم يضمنها، وقاسه أبو المعالي على تفويته العبد الجاني. وإن تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار إذا تلف بجائحة قبل القطع فتسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها، وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها أيضا، وهو ضعيف مخالف للإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره. وعن أحمد رواية ثانية بالسقوط، فمن الأصحاب من قال هي عامة في جميع الأموال، ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر، ومنهم من عكس ذلك، ومنهم من خصها بالمواشي. واختلف الأصحاب في مأخذ الخلاف على طريقتين، أحدهما أنه على الخلاف في محل الزكاة، فإن قيل هو في الذمة لم تسقط وإلا سقطت، وهو طريق الحلواني في التبصرة والسامري أحسن الله إليكم، وهو طريق الحلواني في التبصرة والسامري، وقيل إنه ظاهر كلام الخرقي. قال شيخنا أبو الفرج وفي كلام أحمد إيماء إليه أيضا. والطريق الثاني عدم البناء على ذلك، وهو طريق القاضي والأكثرين، فوجه الاستقراء مطلقا إن قلنا تعلق الزكاة بالذمة فظاهر، وإن قلنا بالعين فبناء على أنه لا أشرنا له بالأمس، يعني هل يقال أن الزكاة متعلقة بالمال أو متعلقة بالذمة؟ إن قلنا متعلقة بالمال فإذا تلف المال لا تجب، وإن قلنا متعلقة بالذمة فإنه إذا تلف المال تبقى في الذمة. ولهذا يعني قال بعض الأصحاب هي متعلقة بالمال، هي يعني تجب في المال ولها تعلق بالذمة، فلهذا يقولون حتى تجب في زكاة، يعني حتى تجب في مال الصبي والمجنون، لو قلنا أن تعلقها بالذمة فقط ما وجبت على الصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين. انتقل إلى المسألة الرابعة. قال: ومنها الصيام، فإذا بلغ الصبي مفطرا أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه كافر لزمهم القضاء في أصح الروايتين. والرواية الثانية لا قضاء عليهما، وهي أقعد، يعني من حيث الالتزام بالقاعدة أقعد. نعم. قال: ومنها إذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح. أما قضاء العبادات، يعني الذي قال يصلي بالتيمم رأى أن الوقت أهم من الطهارة، والذي قال يتطهر رأى أن الطهارة أهم من الوقت. وتجد أن الطهارة لها بديل وهو التيمم، والصلاة في الوقت أيضا لها بديل وهو القضاء. فالأمر يعني ما اختلف فيه إلا وهو محل إشكال. نعم. قال: أما قضاء العبادات فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فقالوا في من أخر قضاء رمضان لعذر. انتقل إلى وقريب من القاعدة أيضا إذا وجب عليه حق. قال: وقريب من القاعدة أيضا إذا وجب عليه حق فلم يؤده حتى وجد ما لو كان موجودا حالة الوجوب لمنع الوجوب. هل حتى وجد حال أو شيء لو كان موجودا حالة الوجوب لمنع الوجوب. نعم. قال: هل يمنع الوجوب أم لا؟ وذلك في مسائل، منها إذا جامع في رمضان ثم مرض لم تسقط عنه الكفارة، نص عليه الإمام أحمد، وكذلك إذا مات أو حاضت المرأة أو نفست. وأبدأ أبو الخطاب في الانتصار وجها أنها تسقط بالحيض والنفاس والموت، وكذلك الجنون إن منع طريانه الصحة. قال: ومنها إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ في المسألة روايتان، ولنا وجه: إن كان الوقت قد ضاق امتنع القصر وإلا فلا. قال: ومنها لو سافر في أثناء يوم من رمضان هل له الفطر أم لا؟ في المسألة روايتان. قال: ومنها إذا قتل ذمي أو عبد ذميا أو عبدا ثم أسلم القاتل أو عتق قبل استيفاء القصاص منه. طبعا لو سافر في أثناء رمضان روايتان، جواز الفطر هو المذهب، يعني إذا سافر، والرواية الأخرى يعني ضعيفة. نعم. وكذلك في القصر، إذا سافر ولو بعد دخول صلاة الظهر فإنه إذا خرج من البلد له أن يقصر الظهر. نعم. قال: ومنها إذا قتل ذمي أو عبد ذميا أو عبدا ثم أسلم. اترك هذه الذمي. خمسة. قال: ومنها لو قتل وهو بالغ عاقل فلم يستوفى منه حتى جن، فإنه يستوفى منه حال جنونه في الصحيح من المذهب. قال: ومنها إذا زنى بامرأة ثم تزوجها أو ملكها قبل إقامة الحد لم يسقط عنه الحد. قال: ومنها لو سرق نصابا فلم يقطع حتى نقصت قيمته فلم يسقط عنه القطع، وكذلك لو ملكه سارقه عند أبي بكر عبد العزيز وغيره وجزم به جماعة، وسواء ملكه قبل الترافع أو بعده، وذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد. وقال ابن عقيل وصاحب المغني والإيضاح: يسقط قبل الترافع إلى الحاكم لحديث صفوان. قال: هذا هو الصحيح، يعني حديث صفوان الذي سرق يعني رداء صفوان، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال يا رسول الله هو له. نعم. فقال: هل لا كان قبل أن أتيتني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، ننتقل للقاعدة الخامسة عشرة. نعم. نعم. أي الكلام في سقوط الحد هنا طبعا. إذا زنى بامرأة ثم تزوجها. لا، هو إجبارا ما في إجبار، لكن إذا وقع مثل هذا، فالكلام فيما إذا وقع هذا فإن العقد يصح، العقد يصح على هذه الرواية، العقد يصح. وإنما أيضا الكلام في أنه هل يلزمه الحد أو لا يلزمه؟ قال يلزمه، لأنه حين الزنا ليس زوجا. نعم. قال القاعدة الخامسة عشرة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي بدليل أو بمقتضاه عند من يراه إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه، وقيل الفعل وقبل الفعل، وقبل الفعل لم يمت عاصيا عند الأكثرين. وقال قوم يموت عاصيا، واختاره الجويني في مسألة الفور والتراخي، وحكى الأول مذهب الشافعي والمحققين من أصحابه. وحاصل ذلك يرجع إلى أن من أبيح له فعل شيء أو تركه فإنه لا يترتب عليه شيء. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت وتمكن من الأداء، فهل يموت عاصيا أم لا؟ في المسألة وجهان للأصحاب، أصحهما العصيان. لكن مقتضى القاعدة عدم العصيان، وهذا هو الصحيح الحقيقة من المذهب، ليس كما قال أن العصيان هو الأصح. يعني مقتضى القاعدة عدم العصيان، مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة. وكل المسائل التي سيذكرها هي في من فعل ما يجوز له فعله، فعل ما يجوز له فعله ثم ترتب على هذا يعني أمر، فهل يؤاخذ عليه أو لا. فهنا يقول: إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة، يعني مسافر وله حق أن يجمع الظهر مع العصر، فلم يصلي الظهر وإنما أخرها ليصليها مع العصر، وهذا جائز له، فانقلبت السيارة ومات، هل يعصي؟ لا يعصي. لكن على الصحيح لا بد أن يكون ناويا، يعني عازما على أن يفعلها فيما بعد، إن كان مقيما أو مسافرا على أن يجمعها، يعني لابد أن يستحضر النية أنه الآن دخلت وقت صلاة الظهر وأنا سأصليها مع العصر، وهذا جائز له. فلو أنه مات في هذه الأثناء لا يموت عاصيا أبدا، وخلاف ذلك خطأ كبير. لكنه إذا كان عازما على الترك، يعني قال له صاحب نصلي، قال لا ما احنا مصلين، ما في داعي نصلي، نسأل الله السلامة، فهذا يكون عاصيا لأنه هو عازم على الترك، ليس في نيته أن يفعل فيما بعد. وهذا مقتضى القاعدة أنه لا عصيان عليه. نعم. قال: وأبداه أبو الخطاب في انتصاره، قال: لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. هذا ليس بصحيح، العاقبة أمر مجهول عنا، مغيب عنا. قضية بشرط سلامة العاقبة هذا يعني الشرط لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، فالعاقبة لا نعلمها. نعم. ولكن الصواب من هذا أن يقال يجب أن يعزم، إما أن يفعل في الحال أو يعزم على الفعل. نعم. ومنها قال: ومنها إذا ضرب المستأجر الدابة أو الرائض بقدر العادة أو كبحها فتلفت لم يضمنها، وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي، لأنه فعل ما يجوز له فعله. دائما كل هذه المسائل تعلل بأنه فعل ما يجوز له فعله. نعم. قال: وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي أو الزوج امرأته في النشوز لإباحة ذلك له. ونص أحمد في الرجل يؤدب ولده أو السلطان رعيته بضرب العادة أو قطع ولي الصغير سلعته لمصلحة أنه لا ضمان عليه، كما لو مات المحدود في الحد. قال: ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فأرسل ليحضرها فماتت فزعا، فهل يضمنها أم لا؟ في المسألة وجهان ذكرهما غير واحد من الأصحاب، وكذلك الوجهان لو استعدى عليها رجل بالشرطي في دعوى له فماتت فزعا، هل يضمنها المستعدي عليها أم لا؟ وقال صاحب المغني: يضمنها إن كان ظالما لها، وإن كانت هي الظالمة فلا يضمنها. قلت: وهذا سليم يعني؟ نعم. قلت: والذي قاله صاحب المغني بأنه يضمنها إن كان ظالما لها فلا تردد فيه، وإن لم يكن ظالما فهذا ينبغي أن يكون محل الخلاف، والله أعلم. وأما جنينها فمضمون نص عليه الإمام أحمد، لأن الجنين هلك بسبب المتعدي أو المرسل، أشبه ما لو اقتص منها. وهذه حدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شاور فيها علي بن أبي طالب وقال: أرى أن عليك الضمان. يعني اختلف فيها مع بقية الصحابة الذين شاورهم، فقال بعضهم: أنت يعني حاكم وفعلت ما يجوز لك فعله فلا ضمان عليك. فلما سأل عليا قال: أرى أن عليك الضمان، ضمنها. ويبدو أنها يعني الخلاف فيها متجه. نعم. قال: ولنا قول بعدم الضمان، لأن يعني ضمان الجنين الذي أسقط. نعم. لأن المرسل غير متعد. قال: ومنها لو أوقف دابة في طريق واسع فأتلفت شيئا، فهل يضمن مالكها أو لا؟ في المسألة روايتان: عدم الضمان لأنه غير متعد، والضمان لأن الوقوف مشروط بسلامة العاقبة. قلت: هكذا وجه غير واحد من الأصحاب هذه الرواية. مثل السيارة لو وقفها في مكان ممنوع وجاء واحد صدم فيها عليه الضمان. قلت: هكذا وجه غير واحد من الأصحاب هذه الرواية، وليس ذلك بجار على أصولنا، والله أعلم. قال الحارثي: والأقوى نظرا عدم كلها مسائل متشابهة ويجمعها جامع واحد كما قلنا. انتقل للقاعدة التي بعدها، أن من فعل ما يجوز على فعله فليس عليه ضمان، وما استثني من مسائل فهي لأدلة خاصة. يعني ذكر عدة مسائل: سراية القود. نعم. قال: المسألة السادسة عشرة: إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده، لأن الظن مناط التعبد. وقد استفدنا من هذا التعليل أن ذكر الوقت وقع على سبيل المثال، وأن الضابط في ذلك هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان. يعني يقول: ما ينبغي أن نقصر المسألة على ما إذا ظن أنه لا يعيش مثلا إلى آخر الوقت، بل نقول كل من ظن أنه سيخرج الواجب عن وقته بأي سبب كان، فيكون حكمه أنه يتضيق عليه الواجب ويعجل. أي واجب إذا يعني خيف أو علم أو غلب على الظن أنه لو أخره عن هذا الوقت لن يتمكن من فعله فإنه يعجل. وهذا يعني قد يكون من أمثلته من عرف بأنه مسرف ثم حصل له إرث مال، ورث مالا كثيرا، ويعرفون أنه لو سلم له لبدده قبل أن يسدد ديونه، وعليه دين يحل بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فللقاضي أن يأخذ من هذا المال ويعجل السداد للدائنين حتى لا يبدد المال من غير أن يسدده، لأنه لو ترك في يده لبدده. فأنت إذا نظرت إلى الأجل يقول الأجل ما حل إلى الآن، باقي شهرين مثلا، باقي ثلاثة، فللقاضي أن يفعل ذلك. ومن حيث الوجوب التكليفي نقول يجب عليه أن يسدد دينه إذا علم أنه لو بقي المال في يده سيضيع أو سيتبدد، وإن كان هذا الدين متأخرا. نعم. قال: إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة أن تعتاد المستحاضة انقطاع دمها في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة، فإن الفرض يتضيق عليها، ذكره الأصحاب. يعني يتضيق عليها بحيث تصلي في ذلك الوقت، يكون هذا هو وقت الصلاة إذا عرفت ذلك. نعم. قلت: وقياسه أن تعتاد المرأة وجود الحيض في أثناء الوقت في يوم معين، فإن الفرض يتضيق عليها. هنا التضيق ما معناه؟ أن تصلي قبل هذا الوقت، وليس لها أن تؤخر. نعم. قال: ثم وجدت غير واحد من الأصحاب صرح بجواز تأخير الصلاة في الوقت الموسع ما لم يظن مانعا من الفعل، كموت وقتل وحيض ونحوه. وكذا يعني أنه وافقه، وجد من الأصحاب من وافقه. نعم. قال: وكذا من يقدر على شرطها في أول الوقت دون آخره ليس له تأخيرها عند وجود الشرط. ونقل بعض أصحابنا الإجماع على إثم من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره، ونقل بعضهم يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا. فإذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع فلا كلام، وأما إذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه بأن هذه مسألة أخرى. إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت ومع ذلك لم يصلي، لكنه عاش في آخر الوقت، فما الذي يفعله؟ هل يفعل الآن الصلاة قضاء أم أداء؟ هذه مسألة أخرى لها ارتباط بقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. يعني القاعدة الأولى أنه الأحكام الشرع تبنى على غلبة الظن، وهذه قاعدة إجماعية. القاعدة الثانية أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، فإذا تبين خطأ الظن فإن حينئذ نقول صلاتك أداء. وهناك من قال بل نأخذ بالقاعدة الأولى ونقول صلاته قضاء. نعم. قال: وأما إذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه بأن عاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه، فقال القاضيان أبو بكر والحسين يكون ما فعله قضاء. وقال أصحابهما من الشافعية، يعني القاضي حسين والقاضي أبو بكر. نعم. وقال أصحابنا وغيرهم أداء، لأن ظنه قد بان خطأ. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدة مسائل، منها إذا باع مال أبيه يظن حياته ثم بان ميتا. من فروع المسألة يعني من فروع القاعدة التي يعني تتفرع عنها هذه المسألة، وهي قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. نعم. قال: منها إذا باع مال أبيه يظن حياته ثم بان ميتا، فهل يصح البيع أم لا؟ في المسألة قولان وقيل روايتان، مدركهما ما ذكرنا. وكذا يعني من قال إنه لا عبرة بالظن البين خطأه معناه أنه يقول هذا ظن أن أباه يعني حيا ثم بان ميتا، فالعبرة بما هو موجود في الواقع، فبيعه صحيح، تصرفه صحيح، لأنه تصرف في ماله، لأن المال أصبح ملكا له إذا لم يكن له وارث إلا هو. أما إذا كان معه ورث آخرون فيكون من تصرف الفضولي، وتصرف الفضولي عند الحنابلة غير صحيح، والصواب أنه يقف على الإجازة، إن أجازه صاحب الحق صح وإلا فلا. نعم. قال: وكذلك إذا باع مال غيره يظن أنه مال أنه لم يوكله فيه ثم بان أنه وكل فيه، ففي صحة البيع وجهان. كذلك. نعم. قال: ومنها إذا طلق امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته هل تطلق أم لا؟ في المسألة روايتان. الصواب في هذا عدم الطلاق، لأنه أسند الطلاق إلى امرأة بعينها وقال أنت طالق. لكن في القضاء هذا من حيث الديانة يعني التدين، لكن لو رفعت أمرها للقضاء وقالت واجهني بالطلاق فادعى هو أنه ما ظن أنها زوجته، كان يظن أنها امرأة أخرى، ما يقبل من هذه الدعوة، لأن الظاهر أن الإنسان ما يطلق إلا زوجته فيوقع عليه. لكن بينه وبين الله ديانة، إذا صدقته وقال والله أنا ما كنت أظن أنه أنت، فحينئذ يكون الطلاق لا يقع. نعم. قال: ومنها إذا لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة فإذا هي أمته، وفيها الخلاف أيضا، ونص أحمد على ذلك وفي المغني أيضا. الصواب في هذا عدم وقوعه ديانة، يعني فيما بينه وبين الله لا يقع، لكن حينما يرفع الأمر إلى القضاء يختلف، فهناك مسائل تختلف يعني الحكم فيها تدينا أو ديانة عن الحكم فيها قضاء. نعم. قال: وفي المغني احتمال بالتفريق، لأن هذا يقال كثيرا في الطريق. بالتفريق يعني التفريق بين هذه المسألة وبين التي قبلها. نعم. قال: ومنها لو أمره غيره بإعتاق عبد يظن أنه للآمر فتبين أنه عبده، مثلها هذه، هل يعتق أم لا؟ قال صاحب التلخيص: يحتمل تخريجه على من أعتق عبدا في ظلمة. اذهب إلى السادسة رقم 6. قال: ومنها لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية فهل تحل لمن طلقها ثلاثا أم لا؟ في المسألة قولان: المذهب أنها تحل ويأثم على نيته. كيف تحل لمن طلقها ثلاثا؟ ما معناها؟ واضح المعنى ولا؟ يقول: لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية فهل تحل لمن طلقها ثلاثا أم لا؟ في المسألة قولان. تزوجها الثاني، أي يعني أن هذه المرأة أصلا هو تزوجها وكانت قد طلقت ثلاثا من رجل قبله، فإذا وطئها وهو يظن أنها أجنبية ثم طلقها، هل تعود للرجل الأول وتكون قد نكحت زوجا غيره ويعتد بهذا الوط أو لا يعتد به؟ هذا هو مقصود. يعني هو يختصر الكلام، والمقصود يعني لو طلقها هو بعد هذا الوط هل تعود لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، ويعتبر هذا النكاح محللا لها للزوج الأول أو لا يعتبر؟ نعم. قال فيها قولان، والمذهب أنها تحل ويأثم على نيته، يعني إذا نوى بذلك، إذا يعني نوى أنها يعني أنها ليست زوجته، ظانا أنها ليست زوجته يأثم، لكن هل عليه حد؟ لا حد عليه. نعم. قال: ومنها إذا صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع وقلنا لا تصح إمامته فبان بعد الصلاة مبتدعا أعاد ذكره في الفصول، لأن المبتدع لا يؤم بخلاف المحدث. لا يؤم أحسن الله إليك. لأن المبتدع لا يؤم بخلاف المحدث، فإن المتيمم يؤم. المتيمم لا يسمى محدثا الحقيقة، لكن هو أراد أن يفرق، والصواب أنه لا يعيد، الصواب أنه لا يعيد، لأن الأصل في المسلمين الاستقامة والصلاح، وبخاصة إذا كان إماما، وليس له أن يفتش عنه إذا لم يشتهر أمره أنه من أهل البدع، والبدع أيضا درجات، والكلام هنا في بدعة مكفرة أو مفسقة، أما البدع التي لا تكفر أو يكفر فاعلها أو لا يفسق بها فلا تدخل في هذا. نعم. قال: ومنها لو ظن سجود سهو فسجد ثم تيقن أن لا سهو. قال: في التلخيص سجد سجدتي السهو لزيادة سجدتين، ولنا وجه لا سجود فيه، وهو الصحيح أنه لا سجود آخر. قال: ومنها إذا حمل نجاسة ظانا أنها من الطاهرات ثم تبين له أنها نجاسة. كل المسائل من نوع واحد تقريبا. يمكن تقول اذهب إلى في المسألة العاشرة، قال في الترغيب، قال في الترغيب: ولو سمع حسا. الثاني عشر، المسألة الثانية عشر، اقرأها كلها ما لا بأس. قال: ومنها لو رمى شيئا يظنه حجرا فإذا هو صيد فهل يحل أم لا؟ المذهب أنه لا يحل، وأبدى أبو الخطاب احتمالا بالحل، واختاره شيخ أبو محمد. قال: ولو شك هل هو صيد أم لا، أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد لم يبح. لكن يبقى التسمية، يعني لا بد أن التسمية شرط لحل الصيد. نعم. قال في الترغيب: لو سمع حسا يظنه آدميا فصاد فصيدا فهو حرام. لا بد هنا تقول إيش؟ فرماه. سمع حسا يظنه آدميا فرماه بسهمه فصاد فصيدا فالصيد حرام، لأنه رمى يظن أن المرمي آدميا ولا يجوز له أن يرمي الآدمي. أما هناك في مسألة الحجر يجوز أن يرمي الحجر، لكن هنا آدمي لا يجوز أن يرمي الآدمي. خذ 13. ومنها قال: ومنها إذا غلب على ظنه أن صلاته قد تمت فتكلم ثم تبين أنها لم تتم. فثلاث روايات: ثالثها تبطل صلاة المأموم دون الإمام، هذا أحد الطريقين للأصحاب. لعل العبارة هنا فسلم ثم تكلم، فسلم ثم تكلم، هذه التي يتصور فيها ثلاث روايات. ثلاث الروايات طبعا قال ثالثها لأن الروايتين المتقابلتين معلومة، ثالثها فيها تفصيل، يعني الأولى صلاته لم تتم يعني تبطل صلاته، والثانية لا تبطل، والثالثة التفريق بين الإمام والمأموم، إن كان مأموما فتبطل صلاته لأنه انفصل عن الإمام وسلم ثم تكلم، وإن كان إماما فظن أن صلاته تمت فسلم ثم تكلم فصلاته لا تبطل. 15. قال: ومنها إذا بلع مال غيره وقلنا يشق جوفه، وقلنا يشق يعني جوفه، لا بد أن يقال ثم مات، ما هو بيشق جوفه وهو حي، ما في أحد يقال إنه لو بلع له ريال ولا دينار نروح نفك بطنه ونقول طلع الدراهم، لا، المقصود أنه ثم مات. نعم. قال: إذا بلع مال غيره وقلنا يشق جوفه مطلقا فظنه له. طيب لعلنا نكتفي بهذا، انتقل التي بعدها، كلها مسائل متشابهة، مسائل كثيرة هذه، ننتقل للقاعدة التي تليها، 17 ولا 18؟ شيخنا المستر أذان؟ نقم الاستراحة. كم بقي؟ 10، ربع ساعة شيخ. باقي ربع ساعة، لا يمدينا بقاعدة واحدة صغيرة. قال: القاعدة 17: ما لا يتم الواجب إلا به للناس في ضبطه طريقان، إحداهما وهي طريقة الغزالي وأبي محمد المقدسي وغيرهما أنه ينقسم إلى غير مقدور كالقدرة والأعضاء وفعل غيره كالإمام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا، وإلا ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة في الجمعة والمشاعر فيكون واجبا. قال أبو البركات: وهذا ضعيف في القسم الأول إذ لا واجب هناك، وفي الثاني باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك. الطريقة الثانية أنه ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالقسم الأول، وكالمال في الحج والكفارات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقة. وهذه يعني طريقة، هو ذكر المسألة وقال فيه طريقان في تقريرها، أحداهما أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به، إما أن يكون مقدورا للمكلف أو غير مقدور. إذا كان غير مقدور للمكلف فإنه ليس بواجب باتفاق، كأن يكون مثلا أقطع الكف فلا نقول يجب أن يغسل يده وهو ليس له يد كاملة مثلا، فهذا أو رجله أو كذا، فهذا غير مقدور للمكلف. وكذلك إذا كان من فعل غيره وهو مثل اجتماع العدد في الجمعة، إذا قلنا أن الجمعة لا تجب إلا ب يعني بعدد 12 أو 40 على الخلاف، فليس واجبا عليه أن يجمع العدد لكي تصح الجمعة. فعل غيره يقول كالإمام والعدد في الجمعة، كالإمام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا. قال وإلى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر، يعني المشي إلى المشاعر، فيكون واجبا. يقول قال أبو البركات هذا ضعيف في القسم الأول، إذ لا واجب هناك، وفي الثاني باطل. لا واجب يعني في قوله العدد في الجمعة، يقول الواجب لا يتم إلا بشرط، فهذا ليس من باب ما لا يتم الواجب إلا به، بل هو من باب ما لا يتم الوجوب إلا به أو الإيجاب. ما يتحقق الإيجاب إلا بوجود العدد، ما يجب علينا أن نصلي جمعة إلا إذا وجد العدد الكافي والإمام. ومثل هذا لا يجب عليك أن تزكي حتى تملك النصاب، فلا نقول يجب عليك أن تملك النصاب حتى تزكي، بل نقول لا يجب عليك أن تبقي المال عندك حتى يحول عليه الحول. عندك مال وفي نيتك أن تشتري سيارة، تقول هل أجوز أن أشتري سيارة الآن باقي على الحول شهر؟ نقول يجوز، لكن لا يكون في نيتك الهرب من الزكاة، وإنما حاجتك إلى السيارة واشتريتها. اشتر سيارة، لأن هذا ليس الواجب، لم يوجد بعد، هذا معنى قول أبو البركات لم يوجد، إذ لا واجب هناك فيما يتعلق بالجمعة، ليس هناك واجب، ما وجبت بعد حتى يقال لا يتم الواجب. وفي الثاني باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحوها. يقول يعني قول فلا وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر، قال هذا يعني باطل باكتساب المال في الحج والكفارات، يعني فيما يبدو أنه يقصد أنه يجوز أن يكلف بأن يكتسب المال، أو يقال لا يجب عليه اكتساب المال حتى يحج، ولا يجب عليه أن يكتسب المال حتى يكفر، لكن إذا كان عنده مال يكفر مما عنده، وإذا لم يكن عنده مال ينتقل إلى الصيام. هذا الذي يظهر. نعم، لعلنا نقف عند هذا. الطريقة الثانية، نعم، يقول أن بعضهم قال ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، كالقسم الأول، يعني مثل وجود العدد والإمام ووجود المال في الحج ووجود المال للكفارات، هذا ليس بواجب لأنه ما يتم الوجوب إلا بوجوده، لا يجب عليه الحج إلا بوجود المال والاستطاعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا. يقول لا تخلطوا بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به، فما لا يتم الوجوب إلا به يعني هو شرط للوجوب، شرط الوجوب ليس بواجب، وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بإطلاق. والصحيح أنه يمكن الجمع بينهما، لأن شرط الوجوب يصدق عليه أنه لا يتم الواجب إلا به، يصدق عليه ولو بشيء من التأويل أنه لا يتم الواجب إلا به، ولهذا احترزوا منهم، قالوا إذا كان في يعني شرطا للوجوب فإنه لا يجب باتفاق، وإنما الكلام فيما بعد تحقق الوجوب ووجوده. الوجوب حصل لكن الفعل الواجب لا يمكن أن يفعل إلا بمقدمات، فهل هذه المقدمات نقول إنها واجبة؟ قال هذا جمهور العلماء، وآخرون قالوا بمعنى هذا الكلام لكنهم لم يصرحوا بالوجوب، فالمعنى متفق عليه التقريب. قالوا نقول يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، يجب أن نتوصل للواجب بما ليس بواجب. كيف يجب ما ليس بواجب؟ قالوا هذا يعني حتى لا نوجب شيئا بدون دليل، ما في نص يوجب، فنحن نقول هو واجب اضطرارا، اضطرارا واجب ضرورة. سيأتي تفصيله في الأمثلة، نتوقف 10 دقائق للاستعداد للصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.